تعالى عنه. يقول قوله تعالى لتجدن أقربهم ولتجدن، الآية في سورة المائدة، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فقال هل في الآية مدح للنصارى؟ أتمم الآية، أتمم، لا نقرأ ويل للمصلين، لا نقرأ لا تقربوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنتمم الآية الذين قالوا إنا نصارى، ها ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، هذا هو وصفهم. هؤلاء النصارى الذين كانوا متمسكين بما وجدوه من دينهم وكتابهم، ولما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا فيه الأمارات أو بعض الأمارات التي كانت ووجدت في كتبهم مما لم يحرف ولم يبدل، أن عبد الله بن سلام اليهودي حضر عالم من علماء اليهود، ولكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أول ما رأى أسلم ووجد فيه صفات التي كانت موجودة في التوراة، بعض مما لم يحرف، وتمالأ اليهود عليه بعد ذلك إلى هذا الزمن وأزالوه، لا يوجد الكثير منهم يحرفون ويغيرون ويبدلون. فهؤلاء هذا هو حالهم، عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا وأسلموا، هذا وصفهم. ثم إذا جئنا للمقارنة بين اليهود والنصارى فنجد أقرب وأميل هم النصارى، أما اليهود ففيهم من العناد والكفر والطغيان عياذا بالله تعالى الشيء العظيم كما تنص عليه الآية. فإذا الآية في ذكر لحال النصارى وأنهم أقرب، ولا يعني ذلك أنه مدح للنصارى على ما هم عليه من الكفر، وإنما ذكر لحالهم في أنهم أقل عداوة